قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين واغفر اللهم لنا أجمعين. آمين وسلم لك. النوع 20 المدرج، قوله أي ابن الصلاح: هو أقسام منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته. لم يذكر المصنف من أقسام المدرج إلا أربعة: قسم في المتن. المدرج معروف هو أن تزاد لفظة في المتن يحسبها القارئ من كلام الرسول وليست من كلامه، أو يحسبها القارئ أنها من قول شخص ما وليست من كلام هذا الشخص عموما. هذا في المتن يدرج كلام على كلام، فيتوهم القارئ أن الكلام كله لشخص واحد. وكذلك قد يحدث الإدراج في الإسناد، يعطف راو على راو ويكون الشخص سمع من واحد منهما ولم يسمع من الآخر، أو يكون شخص روى الحديث تاما وآخر روى الحديث قاصرا. تفضل. قال: لم يذكر المصنف من أقسام المدرج إلا أربعة: قسم في المتن وثلاثة في الإسناد. وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام. على كل حال هذه التقسيمات والاختلاف فيها لا يشغلنا كثيرا، لأن أحيانا تدرج تقسيمات في تقسيمات أخرى. فمثلا قد يجمل شخص القول ويقول هناك مدرج في الإسناد، مدرج في الإسناد ومدرج في المتن، ويجتزئ بقسمين من أقسام المدرج: مدرج في الإسناد ومدرج في المتن. ويأتي شخص آخر قل لا، بل المدرج أربعة أقسام: في المتن ثلاثة وفي الإسناد واحد، مدرج في أول المتن، مدرج في وسط المتن، مدرج في آخر المتن. يأتي ثالث قل لا، الإدراج سبعة أقسام: أربعة في الإسناد، أن يعطف راو على راو، أن يعطف صحابي على صحابي، أن يعطف راو اقتصر على راو أتم، أن يعطف راو في أدوات التحمل قال حدثني زيد وعمر وخالد، ويكون زيد وعمر حدثاه وخالد أخذه عنه بالعنعنة. فيقسم تقسيمات والمفهوم واحد، فيعني لا يعنينا كثيرا الاختلاف في تعديد الأقسام، لأنه ممكن حتى تأتي أقسام فوق السبعة لمن رام أن يفصل. تفضل. قال: وقد لخصته ورتبته على الأبواب والمسانيد، وزدت على ما ذكره الخطيب أكثر من القدر الذي ذكره. وحاصله أن الإدراج تارة يقع في المتن وتارة يقع في الإسناد. فأما الذي في المتن فتارة أن يدرج الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من كلام غيره، مع إبهام كونه من كلامه وهو على ثلاثة مراتب: إحداهن أن يكون ذلك في أول المتن وهو نادر جدا، الثانية أن يكون في آخره وهو الأكثر، الثالثة أن يكون في الوسط وهو القليل. ثم قد يكون، يعني الكلمة المدرجة قد تكون في أول المتن وقد تكون في الوسط وقد تكون في الآخر. ويقول إن في آخر المتن الإدراج أكثر من أوله وأكثر من وسطه، وأن الإدراج في الوسط أكثر من الإدراج في الأول. كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وبعد ذلك تجد كلمة اقرأوا إن شئتم، مثلا إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. في الغالب إن قوله اقرأوا إن شئتم تكون من قول الصحابي، يعني إذا سلكت مسلكا في جمع المدرج في آخر المتن، سأجد مثلا على الأقل 20 مثالا، 20 مثالا. يعني هذه اللفظة فيها المدرج إن في الجنة الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وهي شجرة الخلد، أقرأ إن شئتم. فهذا نوع من أنواع الأشياء المدرجة، الصحابي يتكلم ويدرج آية كتفسير للحديث: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب، واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهكذا تجد أمثلة كثيرة جدا من هذا الصدد، فهذا المدرج في آخر المتن. تفضل. ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده، والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه: الأول أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمثال الذي مثل به، وهو حديث أبي هريرة للعبد المملوك أجران، وقال في آخره: لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. فالرسول يستحيل أن يكون قال ذلك لأن أمه ماتت في الصغر. تفضل. والثاني أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتأتى بجمع الطرق. أن تأتي في رواية يقول: أنا لم أسمعها من النبي، كصاحبنا الذي كان يحرر في زيادة وجنبوه السواد. أنت سمعت هذا من رسول الله؟ سمعت لفظة وجنبوه السواد من رسول الله؟ قال: لا، قال: لم أسمعه من رسول الله. فيقول: ها؟ أي نعم، نعم، تفضل. قال: والثالث أن يصرح بعض الرواة بتفصيل المدرج فيه عن المتن المرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله. مثال الأول، وهو ما لا تصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. رواه البخاري عن بشر بن محمد عن ابن المبارك. فهذا الفصل الذي في آخر الحديث لا يجوز أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يمتنع عليه أن يتمنى أن يصير مملوكا، وأيضا فلم يكن له أم يبرها، بل هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه أدرج في المتن. وقد بينه حيان بن موسى عن ابن المبارك. حبان معروف. بينه حبان بن موسى عن ابن المبارك فساق الحديث إلى قوله أجران، فقال فيه: والذي نفس أبي هريرة بيده. وهكذا هو في رواية ابن وهب عند مسلم، وهذا من فوائد المستخرجات كما قدمنا. إلى هنا بارك الله فيك، شكر الله.